لهذا أيها المستمع الكريم، نحن نرفع أيدينا إلى الله عز وجل في كل وقت وأوان، وخاصة في هذه الأيام الطيبة، نبتهل إلى الله سبحانه أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يجعلنا على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهيا بنا أيها المستمع الكريم إلى هذه الابتهالات مع الشيخ منتصر الأكرد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا ولا تخيب رجاءنا وكلنا ولا تكن علينا أكرم الأكرمين يا رب، عفوك ورضاك وحسن لقاء يا رب، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، يا صاحب المعراج، يا رسول الله، يا رسول الله، يا صاحب المعراج فوق المنتهى، لك وحدك المعراج والإسراء، أعطيت فضلا لا يتاح لمرسل، والله الله الله والله وفد الأمين إلى الأمين يزفه صلوات الله وسلامه عليه. وفد الأمين إلى الأمين يزفه بشرى هي التكريم والإعلاء خضع البراء ومشى إليك يا رسول الله ومشى إليك وما به استعصى وكأنما ملك السرور زمامه فاختال حتى هزه الخيلاء وسريت مسر البدر يا رسول الله وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في فتنجلي الظلماء يا واصف الأقصى يا يا رسول الله يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات في الكائنات في الكائنات فتن الظلماء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه يا رسول الله وكأنك الرسام والبناء شرفت بك السبع الطباق يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك شرفت بك السبع الطباق يا رسول الله وكبرت أملاكها وتباهت العلياء شرفت بك السبع الطباق يا رسول الله شرفت بك السبع الطباق كبرت أملاكها وتباهت العلياء الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب يا رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة